كن جال بهذا الشرع الذي بلغ الرحمن جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به اي من البشر اولئك هم المتقون اي المنفذون لاحكام هذه الشريعه المنتهون عما نهى الله عنهم وزجر اذن التصديق والمحبه ذلك اذا وفق الانسان اصل التاصيل السليم بعد احد التزم طاعته صلى الله عليه وسلم لان الغايه كلها شيء كون ربنا استلينا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا العشر تطيعون بس آية 80 من سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع ربنا قال التزم لي طاعة محمد صلى الله عليه وسلم اعلم علم اليقين معنى طاعة الدليل إذا من أراد منكم أن يوفق لطاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فاسمع والسلم هذا يحتاج إلى علم الشرط الأول معرفة مكانته عند الحمد لله ذيك معرفة أصبح الشرط الثاني معرفة الفوائد التي ينعم بها من التزم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه دي والله لو معرفة أصبح التزم طاعة الشرط الثاني معرفة العوائد التي تصيب من خالف أوامري دي زادك معرفة ما حد وفر على اتباعي وطاعتي صلى الله عليه وسلم إذا من أراد منكم أن يوفق لطاعة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي أول أمر مكانته عند الحق جل وعلا الذي نعبده والآيات تلقاها كثيرة ولكن على سبيل المثال آية 86 من سورة القصص وما كنت ترجو أن يبقى إليك الكتاب إلا رحمة للربين فلا تكونن ظهيرا للكافرين معنى وما كنت ترجو أي وما كنت تطمع وما كنت تؤمل يا محمد ما خطر في قلبك ولو مره واحده مثل ان تكون خليفه ما خطر في قلبك ولو مره واحده مثل ان يدخل داره جبريل عليه السلام ان يروح ما خطر في قلبك مره واحده يا محمد ان تكون خاتم الانبياء والمرسلين وسيد البشر جميعا وأشرف الرسل منا سار على الحق جل وعلا وانتهى للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول الباحث يمشي جنب البحر منا سار على الحق جل وعلا واصطفاه من ثاني خليلا وأداه منزلا حتى صار سيد الأولين والآخرين إذا لو قال لك لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى أن الله اصطفاه من دون الخلق وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين بل جعله أشرف الرسل وسيد الأولين والآخرين آية 72 من سورة الحج لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ربنا يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور بين مضى عليه السلام وقومه ربنا قال لي انصح فيهم صباح مساء يذكرهم بالاخر احثهم على الاعمال الصالحه بعد ما اشتغل بتوجيهاته لعمرك اي وحياتك يا رب انهم لفي سكرتهم اي في غيهم وضلالهم يعمهون اي سادرون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله ما أحسن الحق جل وعلا برسول مرسل من قبلي سوى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربنا ما حصل أحسن بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا هارون ولا ذو الخلد الرسول الله

العقاب أي لمن خالف أمر نبيه وعصاه وأبر. وقس على بعد ما عرفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بس يكفيه فقط أنه أنبس البشر سيد الأولين والآخرين أشرف الرسل دم البارد بعد الناس يتمرد على مهل كثير من الناس يعرفوا الشرط الأول ده ناس كثيرين يعرفوا لكن الشرط الثاني معرفة الفوائد بالعلة لا تصلح كثيرين يعرفوا الأحاديث في الموقف في الموقف ربما يقول لك أنا مالكي بعد ما ينفذ لا يحدث كثير ليه؟ لأنه أنت ما درست هذه الشخصية عن علم تعرف دراسة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا يصبح كامل وش يصبح كامل شغال والله بعد أيام علم كثير علم كثير يفقنا كلنا كدعاء لكن حاضر ساعة من المغرب والعشاء مش أسبوع كامل بعد أصح في محاضرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع ده في براءين قائم بذاته وكيف في كتب السنن أي ذلك معرفة الفوائد ناس كثيرين الليلة يعرفوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم شخصية مئة بالمئة مو هو سائل للمسلم لكن ما بتابع ولا بتابع دائما من يعرف الفوائد بعد ذاك المسلم بالدين لطاعته واتباعه اول فائده ينعم بها البال على من اطاع واتبع محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في كل شيء الايه 132 من سوره ال عمران واطيعوا الله واطيعوا الرسول الشرط عزيز طاعه واتباع محمد صلى الله عليه وسلم دي كان سويناها الفائده عظيمه لعلكم ترحمون عايزين لرحمة الله جل وعلا تتجلى عليكم صباح المساء عايز لرحمة الله تنزل على جسدك الضعيف ده تنزل على زوجتك أولادك بناتك بيتك وظيفتك تجارتك مزارعك بهايمك ألزم طاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم يا من تنعم بنزول الله حي وميت بعد ما ينفك في قبرك تنعم بالرحمة تتجلى عليه من قبل الحق لوحده فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون دليل آخر على الفائدة الأولى الآية 156 من سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء بعد ما ربنا أطلقها لكن ذلك هي غيدتها فسأكتبها لست معين من البشر فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اللي بالك الذين يتبعون الرسول النبي أمين الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إن شاء الله بيجيد برف بيجيد حاكم والد بيجيد محتمل بيجيد شيخ بيجيد رئيس لجنة شعبية وجوبا عليك مهما نلت من الشهادات الدنيويه دار السلام على ان تتخفف الغفو تبارك المصطفى صلى الله عليه وسلم الامي الذي لا يعرف القراءه ولا يعرف الكتابه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف حاشا لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يامر بالمنكر يامره بمعروف اي امر صار شفت من النبي صلى الله عليه وسلم لقى كله خير وخير وينهاهم عن المنكر حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن المعروف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذا أول فائدة تلعب بها إذا التزمت أو إذا التزمت طاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصل الرحمة في كل شيء. الفائدة الثانية بداية القلب، وانت عارف بداية القلب الرسل ما بيقولوا هداية القلوب أو هداية التوفيق والإلهام لما يملك إلا الحق جل وعلا وحده. هل الرسل ما بيقولوا آية 56 القصص، حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال لما حضرت الوفاء أبو طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عبد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالبيتين الصغير لا من نجشت الأربعين أنا لا من فدعت في الدنيا لي لا أبو لا أمي غيرك ما بعد في الدنيا لي أبو طالب، بس قل لا إله إلا الله أمرك بس برسالك من الدنيا عشان الشبك فيها واجب معه يوم القيامة أمام الحق جل وعلا. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، وهو يعاني في لحظات الاحتضار. أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب يا عم برضه بالحزب عم يا عم مد على ملة عبد المطلب أوعك مد على لا إله إلا الله، لما شئت مد على لا إله إلا الله بتخرب عليها أتخرب جزيرة العرب عن بكرة أبيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر، أبو جهل وعبد الله يكرران آخر كلمة مرقت من فم أبي طالب على ملة عبد المطلب وبخ مات عليها. أبو طالب مات على سبيل الخاتمة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بتربيته طول حياته قبل ما يعقل إلى أن بلغ سن الرشد. رباه أمه أبو طالب، بل أبو طالب كان بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما بيقولوا محبة فشنكة، إن المحب لمن يحب يطيعه. أنت تدعي محمد صلى الله عليه وسلم بيتك كل ما خلاف الشرع، أنت ذاتك لا تلتزم آية ولا حديث، لا ما بينفع عند الله جل وعلا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لأستغفرن لك ما لم أكن أعلم. فجأة نزل جبريل عليه السلام بالآية 56 من سورة القصص، إنك يا أشرف الرسل يا خليل الرحمن يا سيد الأولين والآخرين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ده معناه بداية القلوب ما بيملك إلا رب العزة والجلال. وجد أصلي كان واحد من أولادك ناشف بتعمل إيش؟ لتعمل إيش؟ كيفيت ما بيجمع؟ طرد من البيت ما ده بس صلاة يا ده صلاة يا هداية القلوب دي يا أخي رسول ما بيجمع. كذلك القرآن العظيم يا أخي زيد نوح عليه السلام حامل راية التوحيد 950 سنة، 950 سنة خيام من خيام، بعد يوم القيامة يدخل الجنة ثم لولا ثم لولا ولو نجهدنا قلوب. السيد لوط عليه السلام يدخل الجنه يوم القيامه مرته ثم لولا نجهدنا قلوب. السيد ابراهيم عليه السلام يدخل الجنه يوم القيامه ابوه الرباه ابوه الرباه نجهدنا قلوب. اشرف الرسل يدخل الجنه اثنين من اعمامه اخوانه أبو طالب وأبو لهب نار جهنم خلود. السيد فرعون عليه لعنة الله يوم القيامة نار جهنم خلود. مرضوا جنة الفردوس خلود حتى يعلم المسلم هداية القلوب دي ما يملك إلا الله جل وعلا. أي مسلم عارف تنعم بهداية القلب ربنا جلت فكتب لسانه، لكن بشرط عزيز طاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. التزمت الطاعة والاتباع جلتها في كامل. آية 54 من سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، لو رفض البشر طاعتك يا محمد واتباعك فإنما عليه ما حملي وعليكم ما حملي. تعالوا على قوله تعالى فإنما عليه ما حملي وعليكم ما حملتم، دي تجرى على آية جدا من سورة الأعراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. شفت زيه زيك وزيك، فده خلينا لا نمشي الآخرة دي. تأتي علينا ساعة نقف بين يدي الله فرادى واحد عليها، ما يملك من خطاب الدنيا شيئا. وبعد ربنا يسألنا هل أصلت منهج محمد في حياتك؟ هل أصلت في بلدك؟ هل أصلت في أولادك وبناتك؟ هل أصلت في مجتمعك؟ تسأل ربنا يا خليفه منكم أزاي محمد صلى الله عليه وسلم مدام أخذ برضو عازل. والليلة أي رسل، إن كان في وقت مدني، إن كان في الضعيف، إن كان في السودان، إن كان في كونغولا، إن كان في جنوب أفريقيا، إن كان في روسيا، إن كان في أمريكا، الليلة أي رسل في مشارق الأرض ومغاربها قبل ما تأتي القيامة. نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا في خمره المدينة المنورة، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. لا يدخل قبره في المدينة المنورة، فإنما عليه ما حملتم وعليكم ما حملتم. فحتى ربنا ينصح العباد النصيحة الأمانة، وإن تطيعوه يعني إذا لم تطعوا صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. اسرع عليكم في الحضور، حايض عن العلم، لكن من اجل بس وسط، فان الذكرى تنفع المؤمنين. ربنا قال لسيدكم لا تكبسوا، لا تعتروا، لا تشتموا، وصلوا الى محمد صلى الله عليه وسلم في بشريته. بعد ذلك الناس احرار، دائر تلتزم ضحك تتبعوا انتحروا. دائر تجيب ضد منهج ينتحر، بعدين تمشي الاخر ده حيلاقيك بعد الله. طيب الايه 158 من سوره الاعراف، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يا اخي والله الذي لا اله الا هو. محليه مدن الكبرى دي يا الاستاذ محمد الفاتح الكبرى، والله لو جانا مندوب شفنا في المكان ده مندوب، مندوب معتمد محلية بدر الكبرى، إن جانا والله احترمناه وأكرمناه وأجللناه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل رسول الحق جل وعلا الذي رفع السماء والأرض بغير عمل كما نراها حاليا. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الفائدة الثانية هداية القلب. الفائدة الثالثة التي ينعم بها البارئ جل وعلا على من أصر اتباع وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، السعادة وراحة المال. انت عارف الليلة، الليلة شفت على ظهر كوكب الأرض ده أفقر البشر المسلمين، الجوع، الفقر، كراهية، بغضاء تأثر بين قلوبهم. يا أخي ده زمن خطير. انت ما شفت العالم الإسلامي الليلة يا ما دول دول زي ما نقول جنة الله في أرضي، الليلة بقت خراب يلعب فيها البوم. تعرف السبب؟ الناس دايرة السعادة ودايرة راحة البال ودايرة العيش الرزق الوفير ودايرة العيش الهنيئة، دايرة عيشة هنيئة ودايرة سعادة، سعادة وراحة بال. وانت مخالف منهج محمد صلى الله عليه وسلم قسما بالله الذي لا اله الا هو. شفت الحكام الموجودين حاليا دين؟ قال شدوهم قلب وقطعنا رقاب الواحد واحد. الجو يا براهو كمان شلناه، الجو تاني بنشيله، الحركة صحيحة إلا بالشرط عسى

حياته كلها بعد ذاك أمراض فحوصات وتلقاه الله يجبر لنفسه ما في الحال إن شلة الليل. كما قال سلمة رضي الله عنه ما منعه إلا الكبر. ده معناه الكبر إذا دخل في قلب الإنسان ما بيجدزم طاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن المتواضعين دين بيجدزموا المنهج. وأي واحد يموت على سوء الخلق يمشي يوم القيامة إلى جهنم. أرجع الآيات في سورة الدخان بعد ما الملائكة تدخلوا في النار ربنا يقول لهم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يجيبوا الماء الحار الذي يغلى على نار جهنم يكبل ثوبه في نصف النار بعد يكبل في رأسه. بعد الملائكة يقول له زق إنك أنت العزيز الكريم. يا من الناس الليلة واحدين مسلمين ما يصل المنهج في حياته. البنات تلقاه يلبس الطيب والثياب تعطلات امرهم في الشوارع. يا ناس يا ناس في حجاب ربنا نزل من فوق سبع سماوات مفصل. لبسونا لزوانكم لبسونا بناتكم تلقاهم بعد ذاك لا من يتفهم. كأنه منهج وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلك معاهم. اي زول يرفض المنهج ده معناه خلي نفسه اعز واشرف واكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك الملائكه يقول لك انك انت العزيز الكريم. انت خدت نفسك لما كنت في الدنيا اعز واكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. الا لكم في دار الدنيا تحكما وسخريه به. بل لما ترجع للايه 15 من سوره سبع لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هل تتمكن الجنايم افتكار القشطة العلم اليوسفي الليمون ده كان حال اليمن. ارجع التفاصيل كمان باعوا الزيت في اليمن. كم واحد كرش شفته في اليمن رغم الكثافة تحت الأشجار باعوا الزيت في اليمن. بدل واحد يدخل شفت البساتين دي بالليل ما في واحد يقول لي رفضتي عقب وانا صعبة حشر سام مساكن بلدة طيبة. طيبة يعني طيبة الهواء. الطريق شغال صباح مساء على مدار السنة. بلدة طيبة أي طيبة الهواء كلمة التربة. الأرض في السنة الواحدة يزرع مرتين ثلاثة مرات قمة الإنتاجية. ورب الغفور أي من عصاه وتاب إليه. أسأل اللي إحنا قاعدين نحسيه ليه ما بنرجع لهم ما بنرجع؟ ليه؟ ربنا قال الواحد إن بقى كذاب كذاب زاري بالسنين يا أخي أعرف الله جل وعلا يا أخي توب أرجع لهم. ربنا قال لك كمان شفت الرماد والخراب سويته ده بيجيب لك كل حسنة. ربنا يعمل الناس شتى. بلدة طيبة ورب غفور أي من عصاه ورجع إليه لكنها رضاع الرسول أبدا. فأعرضوا رفضوا طاعة الرسول بل كمان نسوا الرزاق ذو قوة المدينة الله. قالوا لا لا طيب الرزاق من قالوا السنة أجدوا على سنان من العيدان. العقيدة بقت فاسدة. تركوا الحق جل وعلا وتعلقوا بمخلوقات. قالوا إحنا والله ما بنخاف إلا من الفاسد. هو أما المتخافون المخافون من الفاسد الضربة الله قالوا نحن هم نخشى إلى الفار. الفار دمسا بالخاف. من أجل ذلك خير نحن السد. النعم دي كلها من السد يعني ما من الله. جابوا المدرسة خدوها حول السد. ما تركوا مدينة ولا غرية. يمتى تسمح في غرية قديسة يكون جاوا ولا في بيت. كلها جمعوها كبوها شفت حول السد. ليه؟ قال عشان نحافظ على الاقتصاد. اقتصاد الله يلا يدمرك في لحظه واحده. مهما تعمل من منشآت اقتصاديه طالما المجتمع هذا عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم والله ربنا خربيش كل تغطيه. مش ما توارثوه الاف السنين مش عملوا الحمايه الكدسه. انتوا بتخافوا من منو؟ قال الله ربنا بنخاف من الكفار. لكن ما عرفوا الله حق المعرفه. وما يعلم جنود ربك الا هو. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الفار منه الله، خلق الكبد منه الله، خلقكم من تراب اليمنيين الله. الله قال للفار أكل الكبد، ما في يمني صدق فيها فار يأكل الكبد، لأنه ما أعرف الله المعرفة. إن الله على كل شيء قدير. أسرع الحال لما بشتمت عشنا المسلمين، والله ربنا قادر غير من أحسن الله، بس أنت مطاع واتباع محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد. بل الليلة كثير من المسلمين جابوا شيء جديد، يا أخي المسلمين الليلة اللي توسط قبل وقال أن الدين محمد إذا طبقت كله أشرى ما رسل، يا أخي أحترم التقصير. لو واحد قال إلا الدليل، الدليل حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. الرسل كله يعترف بالتقصير تجاه البارد نوعا. انت عارف المسلمين في الازمه المتاخره دي ما بيعترفوا بالتقصير، بل على ان الشريعه بقت مقصره، بل يجيبوا اشياء جديده يدخلوها. يا اخي دي مصيبه. الذله والاهانه دي ما اتت من فراغ، ما اتت من فراغ. ربنا أظهر الأمر للكبر أدلت الكدسة، الكبر أدلت الكدسة، بعد ما أدلت الكدسة ما شبعت، يا زب ربنا الأمر صدق، أنهج السند اللحمة، الكبر تنهج صباح مساء، لا من فجأة يمو به العدو، فأرسلنا عليهم سيل العدو، أي السيل الشديد الذي لا يصده صوت، يا مآلاف مؤلف من البشر ماتوا، يا من إبليم أقال الأرنام الجنائن كلها حبكت في الدهن، البهائم كلها نفرت. فأرسلنا عليهم سيل العدل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تدخل بعد داخل أسواق بتحت اليمن، ثاني قشطة ما في، عنب ما في، تفاح ما في، جريفروت ما في، موز ما في، النبت وحتى النبت بغاية ما كل الناس يقدروا يشتروا في أرض اليمن. الشجر في اليمن يا قرب مر يا نبت، كل النعم من رب العزة والجلال شاء. ده معناه شنو؟ العاقبة الأولى ربنا بعد ذلك حيفكها لمن حاد عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. العقوبة الأولى كثرت الفتن والمصائب. طيب العاقبة الثانية دي برضه تلاقي الناس في الدنيا دي كان حاد عن منهج التخدير في الأرزاق مع ضرب الرزق بعد ما يقطع. تلقى الواحد يشتغل من ستة لستة بعد ما يقدر يقدر شنو يكفي حاجات البيت، وبعد بركة العيش زاد العكر الأمراض الأحقاد الأحزان كثرة المشاكل أصل ما تستغل أصلا. ضنك العيش وقلة الرزق، والدليل على ذلك آية 112 من سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، مكة مكرمة، خير كان عميق، كل الأرزاق تهبط في أسواقها من كافة أنحاء الأرض، خير مصر، السودان، حبشة، اليمن، الخليج، العراق، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، كل الدول الخير تهبط في الأرض. الأشياء كمان وفرة، طالما ربنا قال وفيرا مع ناس عايزة تشتري، عايزة تشتري من كل مكان. فكفرت لأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. خيل الأرزاق وفيرة والأمر مستقر، أي مكان في ساحة مكة تركض للصبع، لا سكين في التراب، لا بسطورة تحت اللحم. ربنا قال الحال ذا قلب فجأة ربنا فك في الجوع. خير كل الأرزاق كانت في أسواق مكة، ومكة دي فيها جميل، دعا إليها فوق جبال، تعال انتعي الصحراء ربا هذه 20 واحدة ترعى واحدة ما حتى يعلم المسلم دارين العيشة الهليلة دارين السعادة وراحة البال ألزموا طاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما اجتزمت طاعته واتباعه التلتل بالطريقة زي دي لأجل الناس تمشي الآخر القرآن ده صريح قال الله قال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين هو العلم ربنا بعد ذلك قلبت حال فك فيهم الجوع وفك فيهم شنو الخوف السبب شنو الآية اللي وراها مباشرة ولقد جاءهم رسول منهم ربنا قال استجدليهم محمد صلى الله عليه وسلم أم معلومة لديه أبوه أعمامه خلانه خالاته عماته حبوبات المحل لكن هل مالوه هل أطاعوه واتبعوه فكذبوه وقفوا ضده فأخذهم العذاب وهم ظالمون معناه كده لما المصائب بعد ذاك وطلق العيش الحصل ده لأنهم حاكوا على المنهج بتاعه ربنا فك فيهم الحكم والآية كما قال أهل العلم القرآن يؤخذ بعموم اللفظ لا بسبب التنزيل ده تهديد لأي مدينة ولكل قرن في العالم الإسلامي يا أخي إذا كان مكة فيها بيت الله الحرام الميد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لأن تمردت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الله فك فيها العقوبة الله ما فكها في المدن الثانية ده تهديد مدني والسودان الخرطوم القاهرة الدار البيضاء الجميلة بغداد كل المدن الإسلامية ده تحذيب تلاقي 112 من سورة النحل تحذيب والليلة قد أدخل المدن الإسلامية أبدأ بمدني أبدأ بمدني في حديث سورة أمشي الخرطوم أمشي القاهرة دار البيضاء بغداد دمشق انت غيرت الذي نزل السنة الناس ما يعني بخطر الليلة تدخل المدن الإسلامية الصفور التبرد ميوعة الانحلال الزنا اللواط شرب الخمور التعامل بالربا يا أخي الليلة تدخل المدن الإسلامية كأنما تتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم أي مدينة وأي قرية إن كان الطابع بتاعها الحيادة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم العالم يضرب الحاجتها هتنزل عدار ولك العيش والتعطيل إلى أمسان ده معناه أسع التعطيل في الأمسان ده عايزين يزال يا أخي بس نرجع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندك برضو الآية 123 من سورة طه واضحة دي فإما يأتينكم مني هدى والهدى أتاك من قبل الله بواسطة رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى يا اخي ربنا لا يقول خلاص انت واقع في الشقاوة انت واقع في الضلال ما فهم الدين يا اخي رجع العلم لنفسك اصلح حالك يا ربنا لا يقول كلام خلاص ربنا قال تلتزم المنهج الذي رسول في حياتكم اصل ما حق أصل ما عجزه أنت وحيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معيشة الهموم والظنون والفتن والمصائب والتخطير في الأرزاق إذن العاقبة الثانية التخطير في الأرزاق وطنك العاقبة الثالثة النفاق أي زول يأبى شفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم مش كان صمت وصليت تلقى العاقبة ظهرت أنت تحترم بها بلا أنت عارف أي زول يدخل نار جهنم ما بيستاهل أسعى الليلة كان في قضية في الدنيا دي القاضي حكم في حكم أنت ما عجبك في قاضي كمان أرفع منه يقول لك أمشي محكمة الاستئناف تحت الولاية تجي مدني دي وتستأنف الحكم حتى القاضي موجود في مدن الحكم مرضيته في كمان قاضي تاني الأعلى منه في الخرطوم تمشي كمان محكمة الاستئناف فوق هناك لكن انت اي واحد دخل نار جهنم، اي واحد يعرف نفسه ده مكان، ترجع لهذه الدرجات في سورة اللب. فاحترفوا بذنبه فزحقا لاصحاب السعير. والآية قبلها مباشرة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي واحد يستحق بما ندخل ما اجتمع لمحمد صلى الله عليه وسلم نافش نفسه تماما، لكن ظل ممنوع يزكي نفسه. أي واحد حايد عن منهجه عاد، بعدين قول يقول استانت لدى ما في أصحاب ما في المرة. ليه؟ لأنه من العواقب التورط في النفاق. آية 61 من سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا ناس تعالوا اجتزموا الآية والحديث. من حاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لما يتوسل الله. الإنسان بعد ذلك الحاد عن منهج ومشى الآخرة، العاقبة الرابعة والخامسة ذهنات في الآخرة. الرابعة: شدة الندم والحسرة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين الحساب. أي ذن عارف الحقيقة هنجيب أمام الله؟ أي كلام بيمر من الأرض اللي بزالنا منه؟ إن خير بجازين عليهم، إن شر بجازين عليهم، أي فعل صدر من الجوارح؟ الحساب يوم القيامة. انت عارف يوم القيامة الواحد يقف امام الله جل وعلا عريان، عريان اسعى علينا لو رفعت لك راية باطل بدل قبل يوصل لك، لكن بعدين لما يقف امام الحق جل وعلا فردا قويا لا تملك من حطام الدنيا شيئا، فجعة تعاية من الله جل وعلا فليس بأوسم بشر حياتك كلها ما شفت جماله وسامته، وده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي واحد كان أصل المنهج لله، أي واحد التزم طاعته واتباعه يفرح وينسب ويتمنى أن يكون المقام بين يدي الله جل وعلا ورسوله الكريم. أي واحد كان حامد عن منهجه يقول لا قال الله ما يقدر، قال رسول الله ما يقدر، يا زلمة ما تقتنع في الدين ما يقبل. أي واحد حي كان عن منهجه من شدة الندم والحسرة يتمنى الواطن تنفتح ويغوص في أعماقه وتنقفل من فوقه. آية 41 سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنت عارف هؤلاء معناها العصاة، والله إن بتلفها، إن بتشرب الخمرة، إن بتتعامل بالربا، إن بتتهاون في الصلاة، هيجي اليوم، هيجي اليوم صلى الله عليه وسلم يشرب. وربنا تجد أحاديث كثيرة ربنا يقول له: يا محمد الزول ده من أمتك، أنت أمرت بالعمل ما بشتغل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاجة وكذا، الدين واضح زي الشمس اللي قبلت السماء، الدين واضح، الأوامر كانت حققت في القرآن أو حكتي لهم واضح، ما ظلت زيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر وهو حي: من عمل عمل ليس عليه أمرنا ديننا وهو رد مردود عليه. هذا ما يقبل. إذا شدة الندم والحسرة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ ذاك اليوم الخطير يود أن يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. العاقبة الخامسة والأخيرة: الخلود في نار جهنم. آية 23 من سورة الجن: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن الشرع ده يحتاج لفهم، ما كل محصية بتخلي في نبيا. عسى واحد تلقى زاني كتاب كتلة سراد لا من دخل خبره ولا دم، لكن من واحد عسى الله يتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ناس ما رسلتم الخبائث، لا من توسط الخبوث ولا تاب بعد الشرار من الجهنم ما بتدخل. الله يسامحهم ويدخلهم الجنة. ويا ناس موحدين ارتكبوا الكبائر ربنا ما حتى يغطسهم في النار، لكن النهاية يوديهم ايه؟ يوديهم الجنة. إذا فهم الآية كما قال أهل العلم، انت حي في الدنيا دي أدرس الكفر، تعال لي إمام المسجد ده قال لي درسنا الكفر. الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر ينقسم إلى 5 أنواع، وده اللي بيخلد في نار جهنم: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الظن والشك، كفر الإعراض، كفر النفاق. دي عايزة دراسة علمية. أحمد الله خدت لكم مسجد للتوحيد في المكان ده تتعلمها عشان بعدين تتفاداها. أي إنسان تورط في نوع من أنواع الكفر الأكبر الخمسة المخرج من الملة مات من غير توبة خلد في نار جهنم. بعدك تدرس الشرك. الشرك كمان بينقسم إلى قسمين، تعال إمام المسجد تعلمك له: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ده عنده 4 أنواع: شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك النية والإرادة والقصد. أي إنسان رجل أو امرأة تورط في نوع واحد من الأنواع الأربعة دي دخل قبره من غير توبة خلد في نار جهنم. وأيضا فهم الآية 23 سورة الجن: النفاق. النفاق ده ما علم تدرسه، لكن تتعلموا النفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي ده عنده 5 أنواع: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ده عند العلماء يسمى النفاق العملي، ده ما مخلي فينا الجهل. لكن بعد العلماء شو بحذروا ولا مش كده يا أستاذ؟ أصل بيتبلبل يعوم أعمل حساب. لكن النوع الثاني ده اسمه النفاق الاعتقادي، ده خطر جدا. ده عنده 6 أنواع: من تورط في نوع واحد دخل قبره من غير توبة خالد في نار جهنم. النوع الأول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة زي بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خطر الثاني أو تكذيب بعض ما جاء به، داير تنجو من النفاق الاعتقادي طول حياتك. رجع العيب بس لنفسك، رجع العيب لنفسك، انت المرمي، انت المسجب، اوعد لا من آية ولا الحديث. واحد تجي تقول له يا اخي شفت المعازف دي حرام يا زول، وين الكلام ده؟ الدليل كان في صحيح البخاري، تدي الحديث بعد ده. لكن العالم الفلان قال كده اوعد حسابك في اعلم محمد صلى الله عليه وسلم. بعدك رجع العلم. والله يا اخوان انا بحب المزاني، والله انا بحب الجيدان، والله كمان جديد من تقول كده ليه؟ رجع العلم يا خمشي لها الله كده الله حسن يا مسحنك. اوعد ترجع العلم منهج محمد صلى الله عليه وسلم كأنه منهج اتى لتفريغ الناس وتشتيت الكلمة وعدم توحيد المسلمين. هسا علينا نشوف الشتات اللي بيحدث في الامة دي. اوعد اعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم منهج ده منهج يفرغ البشريه ويخلص الكراهيه والبغضاء بين المسلمين. رجع العيب يا اخي لنفسك، ما تلام. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم او تكذيب بعض ما جاء به جزئيه، ان مشيت كنت بها كنت على ذلك هتخلص في نار جهنم كما كنت. 3 بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وما في واحد الا بيبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خطر الرابع او بغض بعض ما جاء به. تلقى واحد يسأل عليه كثير يصلي وصول بالله مرتاح في امان الله، هذه بالجاه لابسه بنطلون ضيق كل المحاسن ظاهره، تلقى مبسوط. جاءت فتاه ثانيه طايعه لله ولرسوله الكريم، اصل قدر ما فتش ما جاء ما قفل كل هذا، قال الله الصبر. اعمل حساب، كيف نفسك او تبغض جزئيه من منهج محمد صلى الله عليه وسلم، جزئيه دي بتوديك في داهيه. اعمل حساب. ولا شاب تلقاه في مختبر العمر لحيته كده قامت خلاص، تلقاه بعد ذاك من ما عين لما يبتهل الوجه بتاعه يعني عشان بيجنوا دي، وتلقاه لحيه معي ما هي النظرة. ده انتظر منهج محمد صلى الله عليه وسلم. صغير في السن احفو اللحى احفو الشوال رجع العيد انت بس موالي بنا. انا الله يوفقك. لكن انت ما تأصل السنن. تبغض من أصل السنن دي الخطرة. معنى علم نفسك ولا جزئية ما تبغضها من منهج النجزة. تعال للملتزمين الله وفقهم. يا اخي يا الله وفقنا يا رب. يا انا عبد مغسل وفقني كمان النبقى زيك. تحترم بتحصيل انت. خمسة الكراهية الانتصار بمحمد صلى الله عليه وسلم. ستة المسرة للخفاق. مما تجد التوحيد انتشر بعد ذاك الشباب والصغار والنساء انتزما انت ما ترضى الشدة معناه ما ورد في الكتاب. مما تلقى دين محمد صلى الله عليه وسلم يتمرمط ناس بدون غلة الفتن والمصائب وقعد على العالم الإسلامي انت مبسوط معناه انت منتهي. إذن النفاق الاعتقادي الستة دي انت تتفاداها معناه قوله تعالى ومن يحسن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نتحاشى الكفر الأكبر أنواع الخمسة ونتحاشى أنواع الشرك الأكبر الأربعة ونتحاشى أنواع النفاق الاعتقادي الستة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.